الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، واشهد ان لا اله الا الله يعلم الحق وهو يهدي السبيل، واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه من بين خلقه وخليله، ارسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. بلغ الرساله وادى الامانه ونصح للامه، فكشف الله به الغمه وجاهد في سبيله حتى اتاه اليقين. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، السلام الله عليكم ورحمه تعالى وبركاته. واسال الله العظيم رب العرش الكريم ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا من لدنه علما، انه ولي ذلك وهو على كل شيء قدير. إذا أيها الأحبة الكرام، ما زلنا في مبحث الإيمان بالقدر خيره وشره، وتعرضنا إلى ذلك وبينا الأدلة في هذا الركن العظيم، فهو من جملة واجبات الإيمان ومن جملة أركان الدين والعقيدة. ثم انتقلنا أيها الأحبة إلى أن الإيمان بالقدر يقتضي منا أن نحقق الإيمان بالمراتب الأربعة. الأولى هي الإيمان بعلم الله المطلق، وتعرضنا لذلك. المرتبة الثانية وهي وهو الإيمان بالكتابة في اللوح المحفوظ، وأنه سبحانه وتعالى كتب مقادير كل شيء قبل أن يخلق سبحانه وتعالى السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. ورب العزة عندما خلق القلم قال له اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. وتعرضنا في هذا الباب إلى الكتابة الكونية وإلى الكتابة الشرعية وإلى الكتابة المعلقة. ثم نأخذ بعد هذه الرتبة، الرتبة الثانية وهي الإيمان بالكتابة، الإيمان بالكتابة في اللوح المحفوظ. ننتقل معنا إلى مرتبة ثالثة وهو الذي يقتضيها الإيمان بالقدر، ألا وهي الإيمان بمشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة سبحانه وتعالى جل جلاله. إذن الإيمان، المرتبة الثالثة في الإيمان بالقدر، الإيمان بمشيئته النافذة وقدرته الشاملة. فما شاء الله كان، ومن لم يشأ لم يكن. الإيمان بمشيئته النافذة أي ما شاء الله كان وسيكون سبحانه جل جلاله، إذا شاء أمرا سيكون في كونه جل جلاله. إذا الإيمان بمشيئته النافذة، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. قال تبارك وتعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وقال سبحانه وتعالى ولو شاء الله ما اقتتل ولكن الله يفعل ما يريد، انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. فما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لابن عباس واعلم ان ما اخطاك لم يكن ليصيبك وما اصابك لم يكن ليخطئك. فالقدر بيده ومشيئته نافذه سبحانه وتعالى، وإذا شاء شيئا سيكون في كونه جل جلاله ربنا تبارك وتعالى. مشيئته نافذة، ما شاء الله كان لا محالة، وما لم يشأ لم يكن أبدا ولو أراده الخلق. فلا توجد مشيئة أخرى أيها الأحبة تفرض وجودها في كون الله، لأن قدرته شاملة والخلق كله ملك له وتحت يده سبحانه جل جلاله وتحت قدره وسلطانه تبارك وتعالى. فالخلق كلهم ملك لله ولا يكون في ملكه إلا ما يشاء ربنا تبارك وتعالى، لا يكون في ملكه إلا ما يشاء ربنا تبارك وتعالى. فمحال أن يقع شيء في كونه إلا بعد إذنه تعالى جل جلاله أن يقع في كونه ما لا يريد. ومن هنا أيها الأحبة ينقسم مبحثنا في مبحث مشيئة الله تبارك وتعالى وفي مسألة قدرته الشاملة التاملة التامة لجميع مخلوقاته، لأن الله عز وجل كل الملكوت تحت تصرفه وتحت سلطانه، لا يخرج شيء من تحت مشيئته، قل اللهم ملك الملك تؤتي ملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك وحدك سبحانه بيدك الخير انك على كل شيء قدير. فقدرته شامله ومشيئته نافذه. والمشيئه ايها الاحبه وإرادة الله تبارك وتعالى على قسمين، تحت هذا الباب هناك ما يعرف بالإرادة الكونية والإرادة الشرعية. الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. إذن الأصل الأول الذي نؤمن به في مبحث القدر هو أن مشيئته نافذة، نؤمن بأن مشيئته نافذة وقدرته شاملة سبحانه وتعالى. فلا يوجد شيء في السماوات ولا في الأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله جل جلاله ربنا تبارك وتعالى، وأن الموجودات والمعدومات كلها تحت قدرة الله ومشيئته سبحانه وتعالى. إذن رب العزة على كل شيء قدير في الموجودات والمعدومات، قدير عليه وكل تحت سلطانه وقهره سبحانه وتعالى، ولا يكون في ملكه ما لا يريد. وهنا في هذا المبحث ايها الاحبه سنتعرض الى الاراده الكونيه والاراده الشرعيه. اما بالنسبه للاراده الكونيه تاتي بمعنى المشيئه، والاراده الشرعيه تاتي بمعنى المحبه. الإرادة الكونية والأحبة هي التي قدمنا بها وقلنا ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. الإرادة الكونية بمعنى المشيئة، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. قال تبارك وتعالى جل جلاله وما تشاءون إلا أن يشاء الله ولو شاء الله ما اقتدر ولكن الله يفعل ما يريد علينا، إلى غير ذلك من الآيات التي جاءت في هذا المقام. ولا يعني وهذا الأمر أيها الأحبة المشيئة الكونية تدخل فيها الأشياء التي يحبها الله والأشياء التي لا يحبها الله تبارك وتعالى. إذا هذه المشيئة أيها الأحبة تتعلق فيما وقع سواء أحبه الله أو كرهه الله تبارك وتعالى. أما الإرادة الشرعية فهي تتعلق بما يحبه الله سبحانه وتعالى فقط. ما معنى هذا الكلام؟ رب العزة جل جلاله شاء أن يوجد إبليس وشاء أن يوجد الكفر، ولكن يكرهه رب العزة وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، ولكن شاء أن يوجد في كونه سبحانه وتعالى هذا الأمر. شاء أن يوجد في كونه أئمة الكفر وإبليس وفرعون وقارون وهامان وأبو جهل وكل الظلم والخطر والرنة وغير ذلك. شاء الله أن توجد، ليست هي التي فرضت وجودها وكونها على الله سبحانه وتعالى. تعالى أن يوجد شيء في ملكه لا يريده سبحانه وتعالى. فرب العزة أراد أن توجد هذه الأشياء، بمعنى شاء أن توجد في كونه ومشيئته نافذة وقدرته شاملة. ولا يعني أن رب العزة عندما شاء أن توجد في كونه يعني يحبها، لا. مشيئة الله تتعلق في الأشياء التي يحبها والأشياء التي لا يحبها. إذن الإرادة الكونية هي بمعنى المشيئة، وقد شاء الله سبحانه وتعالى أن يوجد هذا الأمر في كونه اختبار وابتلاء بحكمة يعلمها سبحانه وتعالى. أطلعنا على شيء منها من أجل الاختبار والابتلاء. قال تبارك وتعالى هو الذي خلق الموت، شاء الله أن يوجد الموت وشاء أن توجد الحياة، علمنا بمشيئته الكونية وبإرادته الكونية سبحانه وتعالى. وما شاء الله كان، ليس هناك موت الذي فرض نفسه وهناك قدرة أخرى تزاحم الله أن تقع في كونه، لا يوجد هذا الأمر، علمنا؟ وهذا الأمر حتى يعرف من خلال العقل السليم، لا يوجد مشيئة أخرى تفرض على الله وجودها في كونه، لأن قدرته كاملة وشاملة سبحانه وتعالى، وهو الفعال لما يريد والفعال لما يشاء، محرم أن يوجد شيء في كونه لم يريده رب العز، والمقصود بالإرادة هنا بالمشيئة، محرم أن يوجد شيء في كونه إلا بعد مشيئته وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فالكفر والمعاصي والخير والشر وما قدره الله عز وجل في هذا الكون من حركة وسكون وتقلب الليل والنهار وغير ذلك، رب العزة شاء أن يكون هذا الشيء في كونه، وشاء أن يوجد في كونه سبحانه وتعالى من تقلب الليل والنهار وحركة الكواكب والنجوم والأكل والشرب وغير ذلك، والحياة والموت، والذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمل. أوجد الله سبحانه وتعالى إبليس ولكن لم يحبه، يكرهه سبحانه وتعالى، وأوجد فرعون، وأوجد الكفر، وأوجد الخنزير والخمر والربا والفسوق والكفر والعصيان، ولكن لا يعني ذلك أنه يحبه سبحانه وتعالى، أوجده في كونه لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى، ومن أجل اختبار عباده من الذي سيتبع هذا الطريق ومن الذي سيترك هذا الطريق، وهذين هما نجدين، رب العزة طريق الشر وطريق الخير كما بين رب العزة سبحانه وتعالى، إما هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، فرب العزة أوجد هذه الأشياء لحكمة يعلمها ولاختبار عباده ولغير ذلك. إذن هل يتعرف بالمشيئة الكونية؟ هذه المشيئة الكونية فيما الأحبة يتعين فيها وقوع المراد، أي كائنة لا محال، ما شاء الله كان، أي ستكون في كونه، ما شاء الله سبحانه وتعالى أن يوجد في كونه سيكون لا محالة. واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك. وبين النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك، ما شاء الله كان. إذا قدر الله أنهم لم ينفعوك ولو اجتمعت أمم الكون كله وأهل السماء والأرض، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. وفي عهد الأقل مجدة الصحابة لقد علمناه في مرحلة الكتابة والإيمان بالكتابة فيما علمه الله سبحانه وتعالى فيما سيقع في كونه، وأيضا نعلمه من خلال مشيئة الله النافذة. فكل المخلوقات لا يقدرون على فعل شيء إلا بعد أن يشاء الله، لأن مشيئته هي التي ستقع. فرب العزة سبحانه وتعالى إرادته الكونية وهي المشيئة تتعلق فيما أو يتعين فيها وقوع المراد، يتعين يعني سيقع لا محالة، وسيقع في كون الله هذا الأمر بيانا على عظمته وقدرته ومشيئته سبحانه وتعالى جل جلاله. أما الإرادة الشرعية فلا يتعين فيها وقوع المراد. ما معنى هذا الكلام؟ رب العزة يريد منا أن نتوب، ويريد الله والله يريد أن يتوب عليكم، يريد بمعنى يحب. نحن قلنا أن الإرادة الكونية بمعنى المشيئة وهي واقعة لا محالة، أما الإرادة الشرعية تأتي بمعنى المحبة. رب العزة يحب من عباده أن يقيم الصلاة وأن يؤتي الزكاة، ولكن هل يتعين وقوعه؟ ربما يقع من بعض الناس الذين استسلموا واسلموا وجوههم لله، وربما يتمرد بعضهم كحال ابليس تمرد عن السجود لله عز وجل. لو كانت هذه الاراده الشرعيه يتعين وقوعها لوقع ابليس وخر ساجدا، ولكن رب العزه لم يجبرنا على فعل الطاعات، يريد منا هذه الطاعات ويحب منا ان نحج بيته وان نحكم بشرعه وان نستسلم له وان نتواضع له وان نخضع له وان نستسلم له سبحانه وتعالى. يريد منا بالاراده الشرعيه بمعنى المحبه، يحب منا سبحانه وتعالى ان نتقرب اليه، ولكن لم يجبرنا، لم يجبرنا على فعل هذه الاشياء سبحانه وتعالى. هذا بمعنى الاراده الشرعيه، يريد منا هذه الاشياء. الاراده الكونيه واقعه لا محاله، فما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، فهو سبحانه وتعالى على كل شيء قدير في الموجودات والمعلومات. والإرادة الشرعية تتعلق بما يحبه الله تبارك وتعالى، تتعلق فيما يحبه الله تبارك وتعالى، ولا يتعين وقوعها في كونها. أما الإرادة الشرعية فيتعين وقوعها. وذكرنا هذا أصل عظيم، إن الله عز وجل شاء أن يوجد في كونه ما لا يحب. شاء أن يوجد في كونه ما لا يحب، وشاء أن يوجد في كونه ما يحبه سبحانه وتعالى. فلا يعني أن بمشيئته النافذة أنها ستتعلق بالمحبوبات التي يحبها الله تبارك وتعالى. فقد شاء الله تبارك وتعالى ما لا يحب، كإبليس والكفر والفسوق والعصيان. إذا مشيئة الله تتعلق بالأشياء التي يحبها والأشياء التي لا تحبها، هذه تعرف بالإرادة الكونية التي بمعنى المشيئة. أما الإرادة الشرعية فهي تتعلق بما يحبه الله تبارك وتعالى ولا يتعين وقوعها. الأولى يتعين وقوعها في كونه، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. أما الأخرى يريد منا أن نتوب، يريد منا أن نرجع إليه، يريد منا أن نحسن أعمالنا، ولكن لا يتعين وقوعها، لا يتعين وقوعها. إذا رب العزة يحب منا أن نعبده جل جلاله تبارك وتعالى. إذا عندنا الإرادة على نوعين، إرادة كونية بمعنى المشيئة، وإرادة شرعية بمعنى المحبة. الأولى واقعة لا محالة، الثانية لا يتعين وقوعها، ولكن يحب منا سبحانه وتعالى أن نفعل الطاعات وأن نتجنب المعاصي، ولا يرضى لعباده الكفر، ولا يرضى لعباده الكفر. هذه بأي مشيئة؟ الشرعية، في العفو بالإرادة الشرعية. إذا الإيمان بمشيئة الله، إذا الرتبة الثالثة من الإيمان بالقضاء، برتبة القدر خير وشر، أن نؤمن بأن مشيئته نافذة ولا توجد قوة أخرى تفرض وجودها في كون الله عز وجل. تعالى أن يكون في ملك ما لا يريد، كما سيأتي من خلال كلام المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى. هذا أيضا سنأتي عليه بعد تفصيل، سنأتي عليه أيضا من خلال كلام المؤلف، أنه تعالى أن يكون في ملكه ما لا يريد. ما المقصود بهذا؟ بمشيئته أو بقدرته أو بإرادته الكونية. تعالى أن يوجد في ملكه ما لا يريد. علمنا. ما المقصود هنا بالإرادة؟ الإرادة الكونية كما سيأتي معنا إن شاء الله. المرتبة الرابعة أيها الأحبة هو الإيمان بأن الله خلق كل شيء وأوجده على ما علم وكتب وأراد. قال تبارك وتعالى: قل ما رب السماوات والأرض؟ قل الله. قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا؟ قل هل يستوي الأعمى والبصير؟ أم هل تستوي الظلمات والنور؟ أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم؟ قل الله خالق كل شيء، فهو الخالق لحركاتنا وسكناتنا وطعامنا وشرابنا ورزقنا ولأجالنا ولكل شيء سبحانه وتعالى جل جلاله. قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار سبحانه وتعالى جل جلاله. إذا يجب أن نؤمن في مراتب الإيمان بالقضاء والقدر أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق لكل شيء، خلق أفعالنا سبحانه وتعالى، وخلق أقوالنا وأفعالنا وأرزاقنا وأجالنا. وهذا هو المنحى فيما لاحقا بعد هذا التفصيل، سنأتي على الفرق التي ضلت عن سواء السبيل في مبحث قضاء الله وقدره، في مبحث القدر. ولكن بعد أن نشمل هذه الأحكام ونتعلم منهج أهل السنة والجماعة فيها، سنكفي على من ضل عن سبيل السبيل في هذا المقام. إذا رب العزة خالق لكل شيء جل جلاله ربي، وهو الفعال لما يريد والفعال لما يشاء. وينبغي لنا أن نعلم أن رب العزة سبحانه وتعالى جعل للإنسان إرادة وجعل له مشيئة، وقال سبحانه جل جلاله: لمن شاء منكم أي يستقيم. وقال تبارك وتعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله جل جلاله ربنا. وقال تبارك وتعالى: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إذن أعطى للعبد مشيئة وأعطاه إرادة. إذا رب العزة أعطى للعبد المشيئة وأعطاه الإرادة في آيات كثيرة. سبحانه جل جلاله يبين لعباده أن له إرادة وعقل وقوة ومشيئة، لكن هذه المشيئة وهذه الإرادة لا تخرج عن مشيئة الله، لا تخرج عن مشيئة الله، لأن الكون كله ملك لله تبارك وتعالى. فببيان قدرته ومشيئته أنه لا يخرج مشيئة عبد إلا بعد أن يشاء الله. فالإنسان ربما يشاء فعل شيء ولم يستطيع أن يفعله إلا بعد مشيئة الله فيه، إلا بعد أن يأذن الله لما يشاء ويرى سبحانه وتعالى جل جلاله. يعني فعل الطاعات لا تقع إلا بعد أن يشاء الله، لأنه لا يوجد شيء يقع في كونه وهو لا يريده سبحانه وتعالى. لا توجد قوة أخرى تفعل على الله وجوده من الطاعات أو المعاصي، ولا يعني أنه شاءها يعني يحبها. فرب العزة شاء أن توجد الطيبات والطاعات، وشاء أن توجد المحرمات والمعاصي علينا. فمشيئة الكون كله بكل مخلوقاته لم يقع منهم شيء إلا بعد مشيئة الله. وما تشاءون إلا أن يشاء الله، لأن قدرته شاملة ومشيئته نافذة. فتعالى أن يوجد شيء في ملكه لا يريده سبحانه وتعالى جل جلاله. وفي هذا أيها الأحبة يعرف خطأ قول الشاعر أبي القاسم الشاذلي في قصيدته عندما يقول: إن الشعب يوما أراد الحياة فلابد أن يستجيب القدر. فلابد، هذا خطأ وهذا مردود. لم يستجيب القدر إلا بعد أن يشاء رب القدر سبحانه وتعالى، لأن الملك ملكه، ولأن السلطان سلطانه، ولأن مشيئته نافذة، ليست مشيئة الشعب وليس مشيئة فيه أحد من الناس. رب العزة قال: ولا تشاءون إلا أن يشاء الله. علمنا في هذا يعرف خطأ هذا القول وهو مردود وغير مقبول، ولكن ينبغي أن يصحح. فإن الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر. لن يستجيب القدر لأنه مشيئتهم لا تكون إلا بعد مشيئة الله، فلن يستجيب القدر إلا بعد أن يأذن رب القدر سبحانه وتعالى، لأن هذا من خصائص الربوبية، والقدر بيده سبحانه جل جلاله، ليس بيد أحد أن يغير فيه أو أن يبدل أو أن يفرض شيئا على الله، لأن هذا لا يتماشى مع قدرة الله الشاملة والنافذة. ليس مخلوق يفرض على الله شيئا في كونه، لأن قدرته شاملة. حتى إنه سبحانه وتعالى لما قال لنبيه عليه الصلاة والسلام: سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، ببيان قدرته وبين الداخلين للجنة والداخلين إلى النار. وأما في سورة الزمر بين رب العزة أنهم خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض، ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء الله، لبيان قدرته سبحانه وتعالى، وأن هذا الأمر ليس واجبا على الله تبارك وتعالى. فرب العزة دائما يبين قدرته، ولو قال أنهم خالدين ولكن يذكر أن هذا الأمر ليس واجبا على الله، وأنه سيقع رغما عن الله محال. فما شاء الله كان. دائما رب العزة عندما يقول إلا ما شاء الله، لبيان عظمته وقدرته ومشيئته النافذة وقدرته الشاملة، لأن ما سوى الله مخلوق وكلهم تحت سلطانه وقدرته ومشيئته، ولا توجد مشيئة أخرى تقع في كونه إلا بعد أن يأذن الله، سواء كان يحبه أو كان يكرهه سبحانه وتعالى. وكل ما في الكون هو بجملة مخلوقات الله، من أجل ذلك نؤمن بالمرتبة الرابعة من القدر، من الإيمان بالقدر، وأن الله خالق لكل شيء، كما قال سبحانه وتعالى: قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. هو الواحد القهار في خلقه، وهو الواحد القهار في ملكه وكونه سبحانه وتعالى. فإذا حصل خير فالله تبارك وتعالى هو الذي خلقه وأوجده، وإذا حصل ووجد شر فالله تبارك وتعالى هو الذي أوجده وخلقه. وإن من أين أتى؟ خلق نفسه؟ هذا ما تقوله المعتزلة. من أجل ذلك هم ظلوا في مبحث القضاء والقدر وقالوا أن العبد يخلق أفعاله، وأن العبد يخلق أفعاله، ولا محال، جعلنا خالقا مع الله، حاشاه سبحانه وتعالى. أرادوا أن ينزهوا الله وأن الله لم يوجد الشر، فقالوا أن هذا الشر هو يعني الإنسان هو الذي أوجده وخلقه، محال. هذا كله تابع وداخل في الإيمان بالقدر، وأن الله خالق لكل شيء، سواء كان شرا أو خيرا سبحانه وتعالى، سواء كان الشر يراه الناس والشر ليس إليه سبحانه وتعالى، الشر في المردود، سواء كان هذا الأمر يعني يحبه الله أو لا يحبه الله، فرب العزة هو الذي أوجده، لأن هذا المكروه الذي يكرهه الله ويبغضه الله لم يجد نفسه ولم يفرض نفسه على الله تبارك وتعالى أن يكون في كونه سبحانه وتعالى جل جلاله، حاشا، قدرته شاملة ومشيئته نافلة، فهو الذي خلقه وأوجده بحكمة بالغة، سواء كان شرا أو خيرا، لكن لا يكون شيء بغير إذنه وخلقه، لا يكون شيء بغير إذنه وخلقه، فهذه الطاعات رب العزة سبحانه وتعالى هو الذي شاء أن توجد في كونه، وهي من جملة مخلوقات الله، فرب العزة وفقك سبحانه وتعالى للقيام بهذه الطاعات بإرادتك وبكسبك، ولكن كله من خلق الله، هذه الطاعات خلق لله، وهذه المعاصي التي فعلتها هي خلق لمخلوقات الله تبارك وتعالى، وأعطاك المشيئة وأعطاك الإرادة وكلفك وجعلك تعطي، لست آلة متحركة كما تقول الجبرية أنهم ينسبون يعني الإجبار وينسبون هذه الأشياء ويجعلون أن الله عز وجل أجبر الإنسان على فعل حشاه سبحانه وتعالى كما سيأتي معه، لكن علينا أن نؤصل أولا، كل هذه الطاعات وكل هذه المعاصي هي جملة من خلق الله، رب العزة هو الذي أوجدها وهو الذي خلقها سبحانه وتعالى، فينبغي لنا أن نعلم أنه تبارك وتعالى هو الذي خلق كل شيء، هو الذي خلق كل شيء سبحانه وتعالى جل جلاله. ثم يقول المؤلف رحمه الله: علم كل شيء قبل كونه، فجرى على قدره، أي جرى على قدره في سابق علمه. علم كل شيء مما هو كائن، وقد مر معنا في رتبة العلم. علم كل شيء يعني مما هو كائن قبل كونه، وهذا داخل في علم الله المحيط بكل شيء، الله بكل شيء عليم سبحانه وتعالى. قال: فجرى على قدره، أي الذي قدره في سابق علمه، فجرى على قدره وجرى في كونه في سابق علمه سبحانه وتعالى. ولكن مر معكم كتابة العلم، فالآن كل ميسر لما خلق له، كل ميسر لما خلق له، وعلم الله لا يخطئ، فجرى هذا الأمر الذي علمه الله على وفق ما قدره سبحانه وتعالى، فجرى على قدره الذي قدره سبحانه وتعالى في سابق علمه، وعلم الله لا يخطئ كما مر معنا في الرتبة الأولى. ثم قال المؤلف: لا يكون من عباده قول ولا عمل إلا وقد قضاه وسبق علمه به، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فلا يكون من عباده قول ولا عمل إلا وقد قضاه سبحانه وتعالى، وقد قضاه وشاءه في كونه وسبق علمه به، يعني سبق علمه به وكتبه في لوح محفوظ وشاء أن يوجد في كونه سبحانه وتعالى. فهذه كله ينطبق على المراتب التي أخذناها أيها الأحبة. علمنا لا يكون من عباده قول ولا عمل إلا وقد قضاه وقدره سبحانه وتعالى في سابق علمه، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. لا يوجد شيء إلى قيام الساعة قبل وجود الكون كله جل جلال ربنا تبارك وتعالى. إذن صار هذا الأمر على وفق علمه وإرادته وخلقه جل جلاله، لأنه قال قوله الحق: إن كل شيء خلقناه بقدر. كل شيء مخلوق بقدر في سابق علمه وهو مكتوب وقد وقع في كونه، لأن مشيئته نافذة. قدر الله أن يوجد هذا الشيء في كونه فوقع، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. يسألوا سبحانه وتعالى عما يفعل وهم يسألون. ثم يقول المؤلف رحمه الله عندكم هكذا: يضل من يشاء على ذي فطر لا يكون من عباده قول ولا عمل إلا قد قضاه وسبق به علمه. التي بعدها يضل من يشاء هكذا النسخة الأصلية عنده: علم عاشق قبل هذه الفجر على قدره. يضل من يشاء فيخذله. نعم، يضل من يشاء فيخذله. شيخ الفقرة الثالثة. الفقرة التي بعد هذا الأمر ما عنده النسخة الأصلية عنده. نعم. بعدها يقول المؤلف رحمه الله: يضل من يشاء فيخذله بعدله، ويهدي من يشاء فيوفقه بفضله، فكل ميسر بتيسيره إلى ما سبق من علمه وقدره من شقي أو سعيد. وهذه التي مر معنا الكتابة، هذا مر معنا الكتابة الشرعية كتابة العلم، وأيضا هذا ما مر معنا في كتابة العلم في مبحث الكتابة في لوح المحفوظ. يضل من يشاء، علم رب العزة سبحانه وتعالى من يريد الضلال، ومن الذي سيعرض عن ذكري، ومن الذي سيتولى وسيستكبر ويكذب، وغير ذلك مما فعله الظالمون بأنفسهم. يضل من يشاء فيخذله بعدله، ويهدي من يشاء فيوفقه بفضله، فكل ميسر بتيسيره إلى ما سبق من علمه وقدره من شقي أو سعيد. وهذه التي مرت معنا في مبحث الكتابة الشرعية في الإيمان بالكتابة في اللوح المحفوظ التي تضم الكتابة الكونية والشرعية، هذا يدخل في الكتابة الشرعية. عنوان: تعالى أن يكون في ملكه ما لا يريد. ما نوع هذه الإرادة؟ تعالى أن يكون في ملكه ما لا يريد. كتاب الكونية التي أصل لها قبل قليل. تعالى أن يكون في ملكه ما لا يريد، أو يكون لأحد عنه غنى، خالق أو خالق لكل شيء، أو خلق كل شيء. ما عندكم النسخة؟ خالق لكل شيء، ألا هو رب العباد ورب أعمالهم والمقدر لحركاتهم وآجالهم. هذا كله أيها الأحبة مر معكم من خلال تفصيل مباحث الإيمان بالقدر في مراتبه الأربعة، وسنأتي على شرح هذه الأشياء لما ضعها في المراتب الأربعة بإذنه سبحانه وتعالى. نكتفي بهذا القدر. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين.